حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النبي عن عبد الله بن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة يعني ما دون فاحشة فلا ادري ما بلغ غير انه دون الزنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزل الله تعالى اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله يا لهذه قال لمن اخذ بها. هذا الحديث فيه رحمة الخلق في بعض العصاة الذين قد يزل الواحد منهم في انتهاك عرو المسلمة ولا سيما في هذه الأيام. وهذه صورة من زل زلة فجاء وتوضأ وأحسن الوضوء ثم دخل المسجد وصلى كما جاء في رواية الصحيح أنه دخل يعني في المسجد النبوي وصلى قال له صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. ثم ذكر له هذه الآية فلا له هذه الآية. لكن هذه السورة تختلف عن سورة أخرى وهي أن الإنسان يلد في أعراض المسلمين وليست زلة منه مرتين ثلاث عشر عشرين لكن هذا دائما. لا هذه سورة مختلفة الشرع يفرق بين السورتين. السورة الثانية يؤخذ هذا الإنسان ويلاحق ويعذب ويؤدب ويغلظ له في التعذيب ففرق بين السورتين. ما تكون هذه ما يكون هذا الحديث إبرة بنج لبعض الناس العصاة الذين يؤذون الناس في أعراضهم هذا يشدد عليه العقوبة. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس يقف إن شاء الله إلى ما بعد الإجازة.